والمراد أحد الطرفين، أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله. وقد كان بعد وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله خدعنا. نعم، يعني هذه الخديعة التي حصلت من هذا الخبيث حسدا منه لآدم وزوجه، وكل ذلك إنما كان بقدر من الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك في يوم الجمعة حين أخرج آدم من الجنة ونزل إلى الأرض، وذلك من فضائل يوم الجمعة. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل من فضيلة يوم الجمعة أن الله خلق فيه آدم، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، فجعل خروج آدم من الجنة إلى الأرض فضيلة ليوم الجمعة. من أين؟ كيف يكون هذا؟ ها؟ بعد ذلك انتشر نعم، هذا فيه خير كبير. ذكر أهل العلم أن الخلق أولا ظهرت قدرة الله وحكم الله عز وجل في عباده، وتميز وكان من ذريته هذا الخلق العظيم، وتميز أهل الجنة عن أهل النار، وخرج من ذريته الأنبياء والرسل والصالحون وغير ذلك من الفضائل العظيمة، فكان في هذا خير. و ظهرت كما قلنا قدرة الله وحكمه العظيمة في خلقه، وفي وكذلك كان حصل بهذا توبة آدم عليه السلام، تاب من ذنبه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، يعني هذه الحكم التي حصلت والأمور التي كانت بسبب هذا الفعل هي أعظم من كون آدم عصى وتاب وتاب الله عليه. نعم، بارك الله فيك. فيك بارك الله. عبادة الله تعالى يعني في الأرض بسبب هبوطه إليها، صح؟ نعم، يعني عمرت الأرض وعبد الله عز وجل فيها، ويعني عبده كما قلنا، يعني هذه الذرية المباركة الطيبة من الأنبياء والمرسلين والصالحين والمؤمنين، وهذه الأمور العظيمة التي تحصل بين المؤمنين والكافرين من حروب وغير ذلك وشهادة في سبيل الله، حصل من ذلك كثير من العبادات والأجور، وظهرت حكم الله في خلقه. نعم، فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما بغرور ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال كهيئة الثوب. وقال الضحاك بن مزاحم في قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. الآن لما دلاهما بغرور هذا اللعين الشيطان الرجيم وقاسمهما وحلف لهما بالله إنه لهم لمن الناصحين، دخل أول ما دخل على حواء وتأثرت بكلام اللعين هذا، وكانت عونا له على بغيته وما أراد، فهي النساء شبائك الشيطان، فهي كانت سببا في يعني ومعينا للشيطان وسببا لإغواء آدم فيما فعل. وقد جاء في الحديث: لولا حواء لم تخن امرأة بعلها، فهي كانت يعني ما لم تنصحه وإنما خانته، بمعنى أنها يعني كانت عونا للشيطان ولم تنصح آدم عليه السلام فيما يجب عليها أن تفعل، ولذلك هذه أصبحت سمة عامة في نساء الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن كنا صواحب يوسف، يعني تقولنا شيئا وتريدنا شيئا آخر، هكذا ينبغي لكل رجل أن ينتبه وأن يحذر من زوجته أن تضله أو تشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وما ترك صلى الله عليه وسلم فتنة أشد على الرجال من النساء، فالحذر الحذر من أن تفتنك الزوجة، بل قد تكون عدو لك. نعم. بارك الله فيكم شيخ الحبيب. وكيف يجمع بين هذا وبين يعني الذي يعني في الاستكثار منهن؟ تستكثر من الفتنة يعني؟ من النساء. نعم، كما أنك أمرت أن تستكثر من الولد والنساء تستكثر منهن لتكثر الولد، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة بهذا العدد، لكن مع الحذر. ومن الحذر من فتنتهن، هو سلاح ذو حدين، إن كنت رجلا فسيكون في ذلك الخير العظيم، يعني بمعنى الرجل الحازم الذي يضبط الأمور ويكون حصيفا منتبها لمكر النساء، فيخرج منهن الشيء العظيم والكثير إن شاء الله. وأما إن كنت مغفلا أبله، تلعب عليك امرأتك وتشغلك عن طاعة الله وأنت تمشي وراءها ذنبا لها، حينئذ يعني يمكن أن تأخذك إلى يعني أمور عظيمة وتشغلك عن طاعة ربك سبحانه وتعالى. فالله يرزقك يا شيخ أسامة امرأة صالحة طيبة، أو نساء صالحات. آمين يا حبيبي. اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب. آمين. والله أنا أخاف تكون هي اللي بشيباك اللي عندك. أي والله يا حما. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نكتفي. نعم شيخنا. نكتفي بهذا. إن شاء الله. جزاكم الله خير. طيب حنيف معنا أم لا؟ لا، عنده اليوم اختبار. طيب من يقرأ؟ أيمن؟ تستطيع تقرأ شيخ أيمن؟